عندي مسجد كبير في قريتنا، هل يجوز أن أزرع نخيلا في هذه الحديقة المسجد؟ الحديقة إذا كان ما يصلى فيها، إذا كان ما يحتاج إليها المصلون لا بأس، لأنها من الأمور التي المرغوبة في النفوس النخيل. إذا كان لا يحتاج المصلون إلى هذه إذا هذا الفناء أو هذه الحديقة فلا بأس إن شاء الله. نعم. امرأة حاضت قبل الوقوف بعرفة بيومين، فماذا تفعل؟ هل تؤدي الحج أم لا؟ تنتظر حتى تطهر وتطوف بعدما تطهر إن شاء الله. تنتظر حتى تطهر، فإذا طهرت تطوف. لكن إذا اشترطت أن محلي حيث حبستني فلا بأس، لها أن تحل الإحرام. أما إذا لم تشترط فإنها تنتظر حتى تطهر وتطوف، ولا تطوف على غير طهارة. نعم. إذا اجتمع على الإنسان غسل الجنابة وغسل الجمعة فماذا يفعل من جهة النية؟ ينوي رفع الجنابة، ينوي رفع الحدث الأكبر ويدخل فيه غسل الجمعة. ينوي، إنما الأعمال بالنيات، ينوي رفع الحدث وهو الحدث الأكبر ويدخل فيه غسل الجمعة. نعم. إذا كانت الصلاة على الميت والطفل والطفلة فكيف أدعو؟ تدعو أولا بالدعاء العام ثم الدعاء الخاص، بالدعاء العام ثم بالدعاء الخاص. في آخر الدعاء تقول بالنسبة للأطفال، بالنسبة للطفل تقول: اللهم اجعل ذخرا لوالديه وفرطا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما. والدعاء الآخر العام معروف، وأيضا الخاص، الخاص: اللهم نقه من الذنوب والخطايا بالماء، اللهم اغسله من الذنوب والخطايا بالماء والثلج والبرد، اللهم نقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله، اللهم ادخله الجنة واعذه من النار. هذا الدعاء الخاص تذكره بعد الدعاء العام، تذكره بعد الدعاء العام. نعم. اللهم اغفر لحينا، الدعاء العام: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشهيدنا وغائبنا وكبيرنا وصغيرنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا، اللهم من أحييته منا فحي على الإسلام، ومن توفيته فتوفه على الإيمان. ثم تأتي بالدعاء الخاص بعد. نعم. نحن مجموعة نسكن في مكان واحد، وعند الصلاة بعضنا يذهب إلى المسجد وبعضنا يصلي جماعة في السكن، ما قولكم في ذلك؟ القول أن الذي يذهب إلى المسجد أكثر أجر إن شاء الله، أكثر أجر، ويعني ويحصل له من الحسنات حسب النية، يحصل له من الحسنات ما لا يحصل للذين صلوا في السكن. وإن كان الذين صلوا في السكن أيضا يحصل لهم أجر الجماعة، لكن يفوتهم كثرة الخطأ إلى المسجد والصلاة مع الجماعة، جماعة المسلمين والأكثرية، يفوتهم هذا. نعم. هل هناك صلاة معينة أو فضائل معينة في شهر رجب الكريم؟ لا لا، كلما ورد في شهر رجب من الأعمال الخاصة به أو الأعمال يعني فضل الصيام أو فضل الصلاة، كلها كما ذكر بعضه للعلم الأحاديث التي وردت بهذا موضوعة، ليس لشهر رجب فضل على غيره بالنسبة للعبادة. لا شك هو من الأشهر الحرم، لكن بالنسبة للعبادة ليس له ميزة عن غيره من الشهور. نعم. إذا كنا نعرف أن الرجل لا يصلي ولكن عند الذبيحة يقول بسم الله، هل نأكل هذه الذبيحة؟ لا، على القول بأنه كافر لا تأكل الذبيحة لأنه مرتد. على القول بأن تارك الصلاة يكفر، هذا لا توكل ذبيحته لأنه مرتد، والمرتد لا توكل ذبيحته ولا تحل تذكيته. نعم. جرت العادة في بلدنا إذا مات ميت يقوم أهله بعد دفنه بقراءة سورة ياسين على القبر، ومنهم من يأتي كل جمعة ويقرأ الفاتحة على القبر، هل هذا الفعل من السنة؟ لا ليس هذا من ليس هذا الفعل من السنة بل هو من البدعة. هذا الفعل من البدعة يا إخوان اسمعوا. دين الإسلام دين توقيفي. ما معنى توقيفي؟ يعني أنه أن مبناه على وجود الدليل، فلا يجوز أن نشرع حكما من الأحكام إلا بناء على وجود دليل يقوم عليه هذا الحكم الشرعي. علي رضي الله عنه يقول لو كان الدين بالرأي لكان باطل الخف أولى بالمسح من أعلاه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هل نقل في عهد النبوة بالنسبة لهذا العمل، هل وجد في عهد النبوة أي واحد يعني عمل بهذا الفعل الذي ذكره الأخ السائل؟ لم يوجد. إذن هو من الأمور المبتدعة، من الأمور المبتدعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم والبدع، إياكم والبدعة. يحذر عليه الصلاة والسلام، يحذر العباد من البدعة، لأن البدعة لا تأتي بخير، البدعة كلها شر. نعم. هل تصح الصلاة في الأرض المغصوبة؟ هذا فيها خلاف. جمهور العلم نعم تصح الصلاة في الأرض المغصوبة، ويأثم الغاصب على غصبه، يأثم الغاصب على غصبه، والصلاة صحيحة في الأرض المغصوبة. ومن أهل العلم من قال لا تصح الصلاة في الأرض المغصوبة، لأن الصلاة قربة إلى الله، والقرب لا تكون في الأماكن المحرمة. نعم. قبل 23 سنة كنت أجلس في المسجد النبوي فوجدت طاقية فأخذتها، فماذا علي الآن؟ هذه من الأمور البسيطة التي لا تتبعها همم وساط الناس. يعني لو ظلت هذه الطاقية وما يشبهها ما يبحث عنها أكثر الناس، لا يبحثون عنها، فهذه معفون عنها، هذه اللقطة معفون عنها. نعم. والدتي متأثرة بالطريقة الصوفية، فكيف أتعامل معها لإخراجها إلى مذهب أهل السنة والجماعة؟ نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يهدي أهدي والدتك إلى الطريق الصحيح، وأن يهدي أمثالها كذلك إلى المنهج الصحيح الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولكن تعامل معها بالحسنى والتوجيه الحسن والتذكير والصبر عليها والدعاء لها، وستهتدي إن شاء الله تعالى. نعم. ما حكم الصيد عن طريق الفخ للطيور؟ هذا يقول الماتن أنه يكره كراهة، يعني يجعل الفخ يكره، إلا إذا ذكيت، إذا وجدت وذكيت لا بأس. أما إذا كان الصيد وقع في الفخ فهو ومات فهو عند الجمهور محرم، عند الجمهور يحرم لأنه ميتة. لكن الماتن كأنه يرى أنه مكروه كراهة. نعم. ما حكم تربية الطيور؟ تربية الطيور إذا كان يتعلق بذلك مصلحة يجوز، تجوز تربيتها إذا كان يتعلق بذلك مصلحة. أما إذا كان المقصود من التربية العبث لا يجوز. بعض الناس إذا ذبح يقول بسم الله والله أكبر، هل هذا صحيح؟ نعم هذا مشروع. نعم. الأماكن التي يشرع زيارتها للمعتمر في المدينة. الأماكن التي تشرع زيارتها المسجد النبوي للجنسين الرجال والنساء، وقبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه للرجال، والبقيع للرجال، ومسجد قباء للرجال والنساء، والشهداء للرجال. وهذه تشرع ولا تجب، وليس لها علاقة بالعمرة، وليس لها علاقة بالحج أيضا. نعم. بعض الناس يقول في التزكية بسم الله الرحمن الرحيم، هل هذا لا هذا ليس من السنة. السنة بسم الله والله أكبر، ونكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع.